قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، خير يوم طلعت عليه الشمس. من هنا، من ساحة طيبة طاهرة مباركة، هي ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. فطاعة الله تبارك وتعالى والتوكل عليه والاستعانة به هي ما يصل بالعبد إلى غاية منتهاه وجنة ربه ورضاه. فاعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل على الله توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، ونستفتح لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية الثامنة وحتى الآية الحادية والثلاثين من سورة الزمر، يتلوها علينا القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع

ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استفتحنا معا هذا اللقاء المبارك بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة الزمر، تلاها علينا القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الميمون من هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة